لم يحجبي إلا عن الكافر والمكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. وقد سبق الحوض وأنه ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمته ترده يوم القيامة. قال: والكوثر والشفاعة. أيضا مما يجب اعتقاده الكوثر، فإن الكوثر نهر أعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو نهر في الجنة. والآية من العلماء من قال نهر في الجنة، ومنهم من قال الكوثر الخير الكثير. واختلاف التفسير في هذا اختلاف تنوع لا تضاد، يعني النهر يدخل في الخير الكثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الخير الكثير، أعطي الوحي والنبوة والرسالة، وأعطي ما لم يعطه غيره، ومن ذلك النهر الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الجنة. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الجنة. والشفاعة أيضا أعطي النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، وهذا يجب أن نعتقد ذلك ونؤمن به، وأن الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لغة ضم الشيء إلى الآخر، من كونه وتر إلى كونه شفعا، فالشفيع يضم نفسه إلى المشفوع له، يضم نفسه إلى المشفوع له. أما الشفاعة في الاصطلاح، فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، وهي ثابتة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ثابتة. وهناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة يشترك معه غيره فيها من سائر الأنبياء والمؤمنين والصالحين. فالشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام ثلاثة: الشفاعة العظمى يوم القيامة، الشفاعة العظمى لأهل الموقف، هذه خاصة به. النوع الثاني الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه خاصة بهم، إنهم لا يدخلون الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح لهم الجنة. ثالثة شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب، وإلا الكافر لا يدخل الجنة، إنما شفع النبي صلى الله عليه وسلم له بتخفيف العذاب، هذه خاصة به على صف السنة. هذه الثلاث خاصة به، وما عداها فليست خاصة به له ولغيره، وهي الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، الشفاعة في من دخل النار من عصاة المؤمنين أن يخرج منها، والشفاعة في من دخل الجنة أن ترفع درجته، الشفاعة بمن استوت حسناتهم وسيئاتهم كأهل الأعراف. فهذه له ولغيره، عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وبالحوض والكوثر والشفاعة فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء. يقول الشفاعة ثابتة له عليه الصلاة والسلام، ولغيره من الرسل ومن كل أرباب الوفاء. ومن كل أرباب الوفاء، كغير من كل أرباب الوفاء. أرباب يعني أصحاب، أرباب يعني أصحاب، يعني أصحاب الوفاء، أصحاب الوفاء. وأصحاب الوفاء المرسلون وأتباعهم، المرسلون وأتباعهم. فالشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وثابتة لأصحاب الوفاء أيضا، ثابتة لأصحاب الوفاء الذين وفوا ما عاهدوا الله عليه، وفوا الإيمان واتبعوا الرسل، وفوا في هذا. قال: من عالم كالرسل والأبرار، من عالم كالرسل والأبرار، لأنها ثابتة لأصحاب الوفاء من العلماء. والعالم المراد به العالم العامل بعلمه، العالم العامل بعلمه، فهذا ثابت له الشفاعة، يشفع، يشفع لغيره كالرسل والأبرار، كالرسل والأبرار. يعني كما أنها ثابتة للرسل والأبرار فهي ثابتة لجميع أصحاب الوفاء، لجميع أصحاب الوفاء. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج أهل السنة والجماعة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين يخرجوا من عرفوا من النار، يخرجوا من عرفوا من النار حتى لا يبقى ممن في قلبه مثقال ذرة من التوحيد في النار، يشفعون. والذين أنكروا الشفاعة الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة، فما عندهم شفاعة. لماذا ما عندهم شفاعة؟ لأن من دخل النار عندهم لا يخرج منها وهم مخلدون، لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر، فأنكروا الشفاعة. واستدلوا بقوله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. جعلوا هذا حتى في عصاة المؤمنين، جعلوا هذه الآية في عصاة المؤمنين أيضا. وقولهم باطل، قولهم باطل مردود، هذه الآية في الكفار الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين الكفار. أما المؤمنين، أما المؤمنون فالشفاعة ثابتة، يشفعون لغيرهم ويشفع له، المؤمن يشفع ويشفع له. فالمؤمن يشفع لعصاة المؤمنين ولمن دخل الجنة ترفع درجته إلى آخره، ويشفع له إذا كان المؤمن عنده معاصي دخل النار، يشفع له غيره، يشفع له غيره. بل الصلاح على الميت ها شفاعة، الصلاح على الميت شفاعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ها من جنازة امرئ مسلم يقوم عليها أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به، لأنهم يدعون له، يدعون له. قال: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. يقول: الشفاعة ثابتة لجميع المؤمنين ولكل الرسل إلا التي خصت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي الثلاثة، هذه خاصة به. قال: سوى التي خصت بذي الأبرار، يعني بذي الأنوار، يعني بصاحب الأنوار، صاحب الأنوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صاحب الأنوار، فقد أعطي من الأنوار ما لم يعطه غيره، أعطي نور القرآن، نور الحكمة والخير كله، فهو عليه الصلاة والسلام خص بشفاعة لا تكون لغيره، وهي الثلاثة السابقة. ولهذا قال المصنف: سوى التي خصت بذي الأنوار، يعني الشفاعة ثابتة للرسل وللصالحين وللأنبياء وللنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بالشفاعات الثلاث السابقة، هذه خاصة به، فلا أحد يشفع للكفار أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة واحدة ولكافر ها واحد، ولكافر واحد، لعمه أبي طالب، لعمه أبي طالب. قال: سوى التي خصت بذي الأنوار. ثم قال رحمه الله تعالى، ونحن يعني سنختصر كثيرا حتى ننتهي من الكتاب، لأن الغرض أن نعرف عبارات المصنف باختصار ويكفي. قال: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، أو نعيم جنة. كل إنسان، المراد بالإنسان بنو آدم، يعني كل بني آدم. وكل جنة، والمراد بهم الجن، المراد بهم الجن. وكل إنسان، الإنسان بني آدم لأن أباهم آدم، أصلهم آدم. وكل جنة الجن وأصلهم إبليس أبوهم إبليس، فكل إنسان وكل جن في دار نار أو نعيم جنة أو نعيم جنة، فهم يدخلون النار ويدخلون الجنة. فعصاة المؤمنين عصاة بني آدم وكفارهم يدخلون النار ومؤمنهم يدخلون الجنة، وعصاة الجن يدخلون النار ويدخلون الجنة. أما بالنسبة لدخول الإنس في الجنة والنار هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. أما الجن فدخولهم النار هذا مجمع عليه، دخولهم النار هذا محل إجماع أن عاصيهم يدخل النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يدخل النار. أما الجنة ففي خلاف ضعيف لا ينظر إليه، في خلاف أنهم لا يدخلون الجنة، فهذا ضعيف. والصحيح أنهم يدخلون الجنة، صحيح أن طائع الجن يدخل الجنة، يدخل الجنة. وأما دخولهم الجنة فيقول العلماء دليلهم في سورة الرحمن، لأن سورة الرحمن خطاب للجن، فكان يخاطبهم ويقول فبأي شيء من آلائك يا ربنا نكذب، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا خطاب لهم. ثم قال بعد ذلك في سياق الآيات ولمن خاف مقام ربه جنتان. فما دام أن الخطاب أيضا في أول السورة الجن مع الإنس، هذه الآية تكون لهم. يكون الصحيح أن الجن طائعهم يدخل الجنة وعصاتهم يدخلون النار. قال هما مصير الخلق من كل الورى، هما يعني الجنة والنار مصير الخلق من جميع الورى، من جميع الورى يعني من جميع الخلق، من جميع الخلق. فالنار دار من تعدى وافترى، النار دار من تعدى وافترى، يعني تعدى الحدود، تعدى حدود الله جل وعلا وافترى كذب، افترى كذب، فهي دار الكفار، فهي دار الكفار. يعني النار ليست دارا للمؤمنين إنما هي دار الكفار وعدة الكفار، لكن من عصى الله جل وعلا من المؤمنين واستحق النار فإنه يعذب بدار الكفار، يعذب بنار الكفار، يعذب بمكان عده الله لعصاة المؤمن. وإلا الأصل أن النار خلقت للكفار والجنة خلقت للمؤمنين، هذا الأصل. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هذا الأصل. فمن تاب من الكفار وأسلم صار من المتقين، دخل الجنة، دخل دار أوليائه. ومن كفر من المؤمنين دخل نار الكفار. قال فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتد. ومن عصى بذنبه يعني العاصي إذا دخل النار لا يخلد فيها، وهذا مذهب السنة والجماعة أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار، فهم مستحقون للعذاب، مستحقون لهم. فإما أن يعفو الله جل وعلا عنهم، وإما أن يعذبهم ولا يخلدون فيها، لا يخلدون في النار. قال ومن عصى بذنبه لم يخلد، ويشير بذلك أيضا أهل الرد على الخوارج والمعتزلة، الرد على الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يخلدونه في النار، يتفقون في حكمه في الآخرة. الخوارج والمعتزلة يتفقون في حكم الكافر في الآخرة، إنما يختلفون في الدنيا، فالخوارج يكفرونه في الدنيا والمعتزلة لا يكفرونه ولا يعطونه الإيمان، يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يخلد لا يخرج من النار، لا يخرج منها. والحق ما عليه السنة والجماعة كما ذكر المصنف، فإنه لا يخلد في النار. ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي، يا نداء، يا بوار يعني يا هلاك، يا هلاك المعتدي والمعتدي. وقول المصنف وإن دخلها يا هلاك المعتدي، يا بوار المعتدي، هل يريد بذلك الكفار أو يريد بذلك من دخلها وإن كان من عصاة المؤمنين؟ يحتمل هذا وهذا. يحتمل أن يقول من دخلها للخلود يا هلاك، ويحتمل أن يقول من دخلها ولو كان مؤمنا، لأن النار من دخلها ولو لحظة فهو هلاك، فهو هلاك وإن كان لا يخلد. فكلام المصنف يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال: ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي، وجنة النعيم للأبرار. جنة النعيم يعني جنة الآخرة، لأن النعيم يكون في الآخرة، النعيم يكون في الآخرة، فالدنيا لا نعيم فيها تام، لا نعيم فيها تام، فإن الآخرة فيها نعيم الروح والبدن، نعيم الروح والبدن، أما الدنيا فلا نعيم فيها كامل، نعيم ناقص. فقد يتنعم الإنسان في الدنيا بروحه لكنه لا يتنعم ببدنه، وقد يتنعم ببدنه ويتعذب بروحه وهو حي، لأنها دار ابتلاء، دار فتن، دار أسقام أوجاع. أما الآخرة فهي دار النعيم، دار الاستقرار الأبدي. ولهذا قال: وجنة النعيم، جنة النعيم للأبرار، جمع بر، جمع بر، وهم أهل الخير والإحسان، أهل الخير والإحسان. فإن البر يدل على السعة، البر يدل على السعة، فإذا قلت بر يدل على شيء مكان واسع فضع، فهم أهل خير كثير، أهل خير كثير، فسموا أبرار. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، مصونة عن سائر الكفار، سائر هنا بمعنى جميع، يعني مصونة عن جميع الكفار، الكفار لا يدخلون الجنة، الكفار لا يدخلون الجنة، لأن الجنة من تنعم بها لا يعذب بعد ذلك، لا يعذب، فلا يدخل الجنة ثم يخرج إلى النار، لا، لكن ممكن الإنسان يدخل النار ويذهب إلى الجنة، أما يدخل الجنة ويخرج إلى النار أبدا. ولهذا لا يدخل الجنة كافر، لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة. ولهذا قال: مصونة عن سائر الكفار، عن سائر، وسائر يأتي بمعنى جميع، ويأتي بمعنى يأتي بمعنى الباقي، يأتي بمعنى الباقي، سائر كذا يعني باقي كذا، وسائر يعني جميع، والمراد هنا جميع، المراد جميع، يعني مصونة عن سائر الكفار يعني مصونة عن جميع الكفار. قال: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي. يقول: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها. انتبهوا، الجنة والنار موجودتان الآن، موجودتان ولا يفنيان أبد الآبدين، لأن أهل الجنة يخلدون فيها وأهل النار يخلدون فيها، فإذا فنيت الجنة أو فنيت النار ما صار هناك خلود، إذن الجنة والنار باقية لا تفنيان. لكن المصنف هنا ماذا ذكر؟ ذكر أن الجنة، أن النار لا تفنى، اجزم بأن النار لا تفنى، وقاسها على الجنة، قاسها على الجنة، ولم يقل إن الجنة باقية، لا، يعني كأنه مستقر في ذهنه بقاء الجنة، إنما قال اجزم بأن النار كالجنة. فما وجه هذا؟ وجه هذا القياس أن الجنة مجمع على بقائها، الجنة بقائها وعدم فنائها محل إجماع، ولهذا ما يحتاج أذكرها، قاس النار عليها مباشرة، بقاء الجنة محل إجماع، إنما الخلاف في النار، إنما الخلاف في النار، أنها تفنى وتنتهي، تفنى وتنتهي. والصحيح وما عليها للسنة أن النار باقية أيضا، لا تفنى، لا تفنى. فقال: واجزم بأن النار كالجنة في بقائها، إذن الجنة محل إجماع، ولهذا قاس بقاء النار على بقاء الجنة، قاس بقاء النار على بقاء الجنة. وعلى هذا منهج السنة والجماعة أن النار باقية أيضا لا تفنى، كما أن الجنة باقية لا تفنى، وهما موجودتان الآن، الآن موجودتان ولا يفنيان، ولا يفنيان. يقول جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، لم تتلفي، يعني النار أيضا باقية، النار باقية. والقول من قال أن النار تفنى هذا قول ضعيف، قول من قال إن النار تفنى هذا قول ضعيف، والصحيح أنها باقية، صحيح أن النار باقية ولا تفنى. فنسأل الله النعيم والنظر، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر. يقول نسأل الله النعيم يعني في الجنة، نسأل الله النعيم في الجنة، والنظر يعني النظر إلى وجه الله جل وعلا، النظر إلى وجه الله جل وعلا، وهو أعظم نعيم، وهو أعظم نعيم. رؤية الله جل وعلا أعظم من الجنة، أعظم من دخول الجنة. وما أعطي أهل الجنة نعيم أعظم من رؤية ربهم جل وعلا. فالمصنف يقول فنسأل الله النعيم والنظر لربنا، لربنا، والرؤية ثابتة لله جل وعلا، وأن المؤمنين يرون ربهم بأم أعينهم، بأم أعينهم، والأدلة ثابتة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة على رؤية الله جل وعلا. قال من غير ما شين غبر، من غير ما شين غبر، يعني يسأل الله جل وعلا الرؤية من غير أن يتقدم عذاب، يعني بدون أن يعذب في النار ثم يخرج إلى الجنة، لأن من عذب في النار ثم خرج إلى الجنة فإنه يرى ربه في الجنة، إذا دخل الجنة خلاص صار من النعيم. فالمصنف يقول نسأل الله الرؤية بدون أن نمر على العذاب أصلا، يعني ندخل الجنة مباشرة ونرى الله جل وعلا، ونحن أيضا نقول ذلك، نقول نسأل الله جل وعلا النعيم والنظر من غير شيء غبر، يعني من غير أن نعذب في النار ثم نخرج إلى الجنة. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، من غير ما شيء غبر. وما هنا زائدة، ما هنا زائدة يؤتى بها لتوكيد الكلام، يؤتى بها لتوكيد الكلام. كيف نعلم أنها زائدة؟ نعلم لأن الكلام إذا حذفت ما يستقيم، إذا حذفت يستقيم. فقول لربنا من غير ما شيء غبر، لو قال لربنا من غير شيء غبر، من غير شيء غبر استقام المعنى، استقام، لكن يؤتى بها للتوكيد، يؤتى بها لتوكيد الكلام. قال فإنه ينظر بالأبصار، والأبصار جمع بصر، يعني ينظر إلى الله بالأعين، بالأبصار، لأن من أنكر الرؤية، بعض من أنكروها يقول إن الله يرى في القلب، يرى في القلب، لأنه لو أنكر الرؤية من أصلها لكفر، لأن ينكر شيء من القرآن، فبعضهم ينكر الرؤية من أصلها، وبعضهم يؤولها يقول رؤية قلب، أما رؤية بصر لا، والصحيح أنها رؤية بصر، أما رؤية القلب فقد تحصل في الدنيا، المؤمن قد يرى ربه بقلبه لقوة إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، فالدنيا ممكن يراه بقلبه، أما البصر لا يراه في الدنيا إنما يراه في الآخرة. فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، كما أتى في النص وهو القرآن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظرة الأولى من البهاء والجمال، لأنهم يهيئون لرؤية الله بجمالهم، فإذا كان الإنسان على أحسن هيئة صار مهيئ لرؤية الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أخت الصاد إلى ربها ناظرة، والنظر هنا عدي بإلى، وإذا عدي بإلى فإنه لا يحتمل إلا النظر بالبصر، النظر يعني بأم العين، فهم يرون، المؤمنون يرون ربهم بأم أبصارهم. قال كما أتى في النص والأخبار، كما أتى في القرآن والأخبار، الأخبار الحديث، أخبار الحديث في الصحيحين وغيرهما، أنهم يرون ربهم كما يرون القمر، كما يرون الشمس، لا يضامون في رؤيته، لا يضامون في رؤيته. قال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكفار والمكذب، رحم الله المصنف، استدل بدليل دلالة مفهوم، كأنه يقول للذين أنكروا الرؤيا، كأنه يقول أعمى الله أبصاركم وبصائركم، يعني الرؤية لها دلالة مفهوم فضلا عن دلالة المنطوق، فضلا عن النصوص الصريحة. ما هي دلالة المفهوم؟ دلالة المفهوم قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، من؟ الكفار. طيب ما دام من الكافر يحجب ماذا يفهم منه؟ إذا كان الكافر يعاقب بأن يحجب عن ربه، معناه أن المؤمن ها يكرم برؤية ربه. فهو أتى بهذا الدليل فقال لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكفار والمكذب، فما دام أنه يحجب نفسه عن الكفار فإنه لا يحجب نفسه عن المؤمنين، فإنهم يرونه، يرونه جل وعلا، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكفار والمكذبين. ورؤية الله جل وعلا في موضعين، في عرصات القيامة وفي الجنة، يرون ربهم يوم القيامة ويرونه في الجنة، ويرونه في الجنة. ومن لطائف الكلام أن أهل السنة رحمهم الله تعالى يقولون إن الذين ينكرون صفات الله جل وعلا هم الذين أنكروا الرؤيا أيضا، لأن المؤمنين يوم القيامة لا يعرفون ربهم إلا بصفاته التي أخبرهم بها، بصفات التي أخبرهم بها. فإنه يأتي يوم القيامة ويقول أنا ربكم، يقولون لست ربنا، لأن هناك علامة يعرفونه بها جل وعلا، وهي الساق، يكشف عن ساقه، فيسجد من كان يسجد في الدنيا. الذين ينكرون الصفات لا يعرفون ربهم، ولهذا يقول العلماء إن منكر الصفات يعبدون عدما لا يعبدون إلها، ولهذا تفرع من إنكارهم للصفات إنكار الرؤية. فكل الطوائف المخالفة للسنة ينكرون رؤية الله جل وعلا، ينكرونها، إلا الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن يقولون في غير جهة، إن الله يرى. طيب أين يرى؟ يقولون في غير جهة. لماذا؟ لأنهم لو أنكروا الرؤية لكفروا، لو أنكروا الرؤية لكفروا. والأشاعرة من أقرب الفرق إلى أهل السنة، بل هم ينتسبون إلى السنة لكنهم يخالفونهم، يعني ليسوا كالمرجئة والمعتزلة، لأن هؤلاء كفرهم العلماء. فهم يثبتون الرؤية للشاعر لكن يقولون في غير جهة، لأنهم لو أثبتوا الجهة لجعلوا الله عز وجل في حيز يحويه وفي جهة، فظلوا وأنكروا وأثبتوا الرؤية وأنكروا في جهة. وإذا كان أن الله عز وجل يرى في غير جهة، هذا في الحقيقة إنكار، ها كار للرؤية، كار للرؤية. لكن على كل حال منهج السنة والجماعة أن الله جل وعلا يرى، وأن الأدلة ثابتة من الكتاب والسنة. نعم. ومن عظيم السلام بالنبوة. إيه لا. وشرط من حكم بالنبوة برية كقوة كقوة. نعم. ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والقدوة، لكنها مظنة من المظنة الأجل لمن نشأ من خلقه إلى الأجل، ولم تزل فيما مضى من فضله تأتي لمن يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأحلانا على كل أمم. قال رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن عظيم منة السلام. المصنف هنا أراد في هذا المقطع أراد ذكر النبوة، ذكر النبوة، ثم بعد ذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبيان فضل الأنبياء، ثم سيذكر فضل الصحابة وأمته إلى آخره. قال: ومن عظيم منة السلام. من عظيم منة السلام، السلام الله جل وعلا، السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، لكماله جل وعلا وسلامته من كل نقص وعيب، فهو السلام. فيقول المصنف: من عظيم منة السلام. والمنة هي العطاء، المنة هي العطاء بلا طلب، العطاء بلا طلب وبلا مقابل، هذا هو المنة. وأعظم منة أعظم المنن لله جل وعلا، فهو أعظم من يمن على عبده. فقد من على عباده، من على عباده بإرسال الرسل، بإرسال الرسل ليبينوا لهم الخير من الشر ويدلونهم ويدلوهم على الله جل وعلا إلى آخره. ولهذا قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام، ولطفه يعني ورحمته، فمن عظيم منة الله جل وعلا ومن عظيم رحمته بسائر الخلق، الأنام الخلق، بسائر الخلق، أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. أن أرشد الخلق، أرشدهم يعني دلهم إلى الرشد والخير عن طريق تبيين الحق لهم، تبيين الحق لهم، والحق بين لهم عن طريق الرسل، عن طريق الرسل، كما قال جل وعلا: ولكل قوم هاد. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذب حتى يبعث في أم حتى يبعث فيهم رسول. نعم، نعم، أيوة. المهم أن الشاهد أنه لا يعذب حتى يبعث الرسل. فمن رحمته أن بين الحق وأرشد إليه عن طريق الرسول، عن طريق الرسول. ولهذا قال: مبينا للحق بالرسول. وأل هنا، أل هنا ليست العهد الذهني بل للجنس، يعني بين الحق بالرسل، بالرسل. فكل أمة من الأمم بين الله لهم الحق عن طريق إرسال رسول إليه، عن طريق إرسال رسول إليهم. فالحجة قائمة، الحجة قائمة، وليس لأحد عذر، وليس لأحد عذر. فكل أمة أرسل الله جل وعلا فيهم رسول يبين الحق على لسانه. أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، بين الحق بالرسول. ثم ذكر رحمه الله تعالى شروط الرسول. الأمم كل أمة بعث فيها رسول فله شروط، يعني ليس كل شخص يصلح أن يكون نبي. فقال المصنف: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. هذا شروط الرسول، شروطه. الشرط الأول: من أكرم بالنبوة. وقوله من أكرم، يفهم من كلام المصنف أن النبوة إكرام من الله جل وعلا، وتفضل على من يشاء من عباده، تفضل على من يشاء من عباده. قال: وشرط من أكرم بالنبوة، بالنبوة. وهذا البيت هل هو شرط لما سيقع أو لما وقع؟ ها، شرط لما، لما وقع، لأن النبوة خلاص وقعت وانتهت. لكن يبين، يذكر شروط لأمر قد وقع وانتهى. قال: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. حرية، اشترط أن يكون حر، اشترط النبي أن يكون حر. فالرقيق لا يكون نبي، الرقيق لا يكون رسول. لماذا؟ لأن الرقيق أدنى من سيده، الرقيق أدنى من سيده، والنبوة أعلى مرتبة، أعلى مرتبة. فلو كان الرقيق نبي ماذا سيصنع معه سيده؟ هل سيأمره وينهى؟ لا. ولهذا الرقيق لا يكون نبي، لا يكون نبي. قال: ذكورة، أيضا المرأة لا تكون نبي، المرأة لا تكون نبي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالمرأة لا تكون رسول. قال: كقوة، كقوة يعني قدرة على تحمل الرسالة وأدائها، على تحمل الرسالة وأدائها. فلا يكون ضعيف في قوته، ولا يكون ناقص في خلقته، لا يكون أعمى ولا أصم ولا ناقص في عقله. لا بد أن يكون قوي، لا بد أن يكون النبي، النبي قوي على تحمل الرسالة وأدائها. فالأصم لا يستطيع الكلام، الأعمى، الأبكم لا يستطيع الكلام، الأصم لا يسمع، الأعمى لا يبصر. فلا يكون نبي، لا يكون نبي. فلا بد أن يكون كامل القوة، كامل القوة. قال: حرية ذكورة كقوة. ولا تنال، ولا تنال رتبة النبوة، يعني مرتبة النبوة لا ينالها العبد بالعمل، لا ينالها العبد بالعمل. وقال ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. ما تنال بالكسب يعني ما تنال بالعمل والطاعة. الإنسان إذا اجتهد بالطاعة لا يكون نبي، إذا اجتهد بالطاعة والعبادة لا يكون نبي، إنما هي اصطفاء من الله جل وعلا. والتهذيب والفتوة أيضا ما تكون النبوة بالتهذيب ولا بالفتوة، يعني تهذيب النفس، تهذيب النفس يهذبها بالأخلاق والمكارم والأمور الطيبة، لو هذبها ما يكون نبي، ما يكون نبي. والفتوة، الفتوة أيضا الكرم والشجاعة والخير، فإنه إذا اجتهد في هذه الأمور ما يكون نبي، ما يكون نبي. ويشير بذلك إلى الصوفية، الصوفية يقولون أن الإنسان ممكن أن يكون نبي، ممكن يكون نبي. كيف يكون نبي؟ يقول يهذب نفسه بكثرة الطاعة والانقطاع بين يدي الله عز وجل وحسن الخلق والكرم، يبذل جميع أنواع الخير حتى تكون نفسه شفافة، يرى الخير عن طريقها، ثم بعد ذلك ممكن يكون ها يكون نبي. هذا ضلال، هذا ضلال. قال ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. يقول النبوة فضل من المولى وهو الله جل وعلا، فضل من المولى الأجل الأعظم لمن يشاء من خلقه، لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، يعني إلى الموت، إلى نهاية الدنيا، إلى نهاية الدنيا، فهي تفضل من الله لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، يعني إلى الموت ونهاية الدنيا. لكن دلت الأدلة أيضا أن الأجل للأنبياء انتهى بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الرسل، فالمراد بالأجل إلى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهو يتفضل على من يشاء من الأنبياء نوح ما بعده إلى الأجل، إلى نهاية الرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولم تزل فيما مضى الأنباء، المراد بالأنباء هنا الأنبياء، يعني ولم تزل فيما مضى الأنبياء. فالأنباء جمع، مفرده نبي، مفرده نبي، أي نعم صح، لكن في النسخ يعني الصحيحة الأنباء، لأنه حذف الياء حتى لا يكون البيت زائدا، يكون فيه انكسار، لأنك لو قلت ولم تزل فيما مضى الأنبياء صار البيت زائد، صار البيت زائد. فهو يقول الأنباء، والمراد بالأنباء الأنبياء، يعني ولم تزل فيما مضى الأنبياء من فضله تأتي لمن يشاء من فضله، يعني يتفضل جل وعلا على من يشاء من عباده بأن يجعله رسول، بأن يجعله رسول. حتى أتى بالخاتم الذي ختم، كأنه في هذا البيت ها يشير إلى قوله من خلقه إلى الأجل، إلى الأجل، يعني أرحمك الله، يعني أن هناك أجل ينتهي به إرساء الرسل، ما عاد يكون بعد ذلك هناك رسل، والأجل هو ها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأجل. ولهذا قال حتى أتى بالخاتم الذي ختم، والخاتم هو نهاية كل شيء، ولهذا الخطاب إذا كتب يختم، إذا ختم لا يزاد فيه، خلاص لا يزاد فيه، هذا نهاية الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، هو خاتم الرسل، ولا نبي بعده، ولا نبي بعده. لكن الادعاء ممكن يأتي من ادعي النبوة، أما نبوة حقية فإنها لا يمكن، ولهذا من ادعى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كاذب، فهو كاذب بل كافر، بل كافر. قال حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم، يعني ختم بمحمد عليه الصلاة والسلام وأعلان به، يعني جعلنا أعلى الأمم، جعلنا أعلى الأمم، فله الحمد والشكر جل وعلا، كما قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله عز وجل أعلى أمة محمد على الأمم، أعلاها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم، على كل الأمم. نعم. وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا ظلم ولا امتداد، فكم اباه وفضله وخصه سبحانه وفضله. قال رحمه الله: وخصه بذاك كالمقام. شرع المصنف في بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، شرع في بعض خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال قبل ذلك حتى أتى بالخاتم الذي ختم، فكون خاتم الأنبياء هذا من خصائصه، هذا من خصائصه. بدأ بعد ذلك في بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها وليس بكلها، وليس بكلها. فقال: وخصه بذاك كالمقام. بذاك يشير إلى شيء سبق، ما هو؟ ختم البيت السابق، كونه ختم به الأنبياء، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خصائصه أنه لا نبي بعده، من خصائصه أنه لا نبي بعده، لا نبي بعده. ولا يشكل هذا على نزول عيسى في آخر الزمان، فإن عيسى إذا نزل يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، يتبع محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وخصه بذاك كالمقام، يعني الخصية الأولى ما هي؟ ها، كونه خاتم الرسل، قوله بذاك. قال: كالمقام، هذا أيضا خص به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام. والمقام المراد بالمقام الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف، فإنهم يذهبون إلى آدم ثم نوح وأولي العزم كلهم حتى تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام، حتى تنتهي إليه فيقول أنا لها. فهذه هي الشفاعة العظمى، هذا هو المقام الذي من خصائصه، من خصائصه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة، فهذا من خصائصه. وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام، بعثه لسائر الأنام يعني سائر البشر، الأنام الخلق. فهو عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه بعث لجميع البشر، فالأنبياء كل يبعث لقومه، كل يبعث لقومه، وهو عليه الصلاة والسلام بعث لجميع البشر، بعث لجميع البشر، وهذا من خصائصه، هذا من خصائصه. قال: أعطيت خمسا، ذكر الشفاعة وذكر بعثت للناس كافة، بعثت للناس كافة. قال: وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن، ومعجز القرآن. أين أيضا من خصائصه القرآن، خصائصه القرآن. وقوله معجز القرآن، مراد المصنف ها القرآن المعجز، مراد المصنف القرآن المعجز. فهذا من إضافة الصفة ها إلى موصوفها، من إضافة الصفة إلى موصوفها. فالصفة الإعجاز، الصفة الإعجاز، والموصوف القرآن. والمعنى معنى البيت يعني خصه بالقرآن المعجز، بالقرآن المعجز، فهو معجزة، فالقرآن معجزة. فالله تحدى به، تحدى الثقلين، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة، ولم يستطيعوا أن يأتوا بعشر آيات، تحداهم بعشر آيات. لكن هل تحداهم الله بآية؟ لا. لماذا؟ لأن الآية ممكن يأتي بها، الرحمن هذه آية، مدهامتان هذه آية كلمة، فممكن يأتي بها. فيقول العلماء: لم يذكر الله جل وعلا التحدي بآية من حيث اللفظ، من حيث اللفظ، أما من حيث الموضع فيتحدون بها. انتبهوا لهذا، يعني الإنسان ممكن يأتي بآية، لأن كذا قلت نون ها مو بآية، ألف لام ميم مو بآية، آية، لكن لا يمكن أن يأتي في موضعها. يعني لو أتى بكلام ومعه كلمة لا يمكن أن يأتي بموضع الكلمة كما يأتي القرآن بموضعها، هذا مستحيل، ما يستطيعون. أما يأتيان بكلمة فالقرآن عربي، كلام عربي، وممكن العرب يأتون بكلمة، لكن كونهم يرتبونها أو يأتون بأكثر من آية هذا لا يمكن، فهو معجز، فهو معجز. ثم أيضا إن إعجاز القرآن، كون القرآن معجز، يعني البعض قد يعني لا يخطر بباله إعجاز القرآن إلا بالكلام فقط في اللفظ، قال القرآن معجز بكلامه، من بلاغته معجز. القرآن معجز ليس في البلاغة فقط، لا، معجز حتى بتأثيره على النفوس. تأثيره على القلوب، التعلق به حال تكراره وتلاوته، الاستشفاء به إلى آخره، فهو معجز من وجوه عدة، من وجوه عدة، وليس التحدي في اللفظ فقط. التحدي في اللفظ فرض من أفراد، فرض من أفراد إعجاز القرآن. قال: ومعجز القرآن كالمعراج، كالمعراج، يعني أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المعراج، كما أن المعراج من خصائصه فالقرآن من خصائصه. قال: كالمعراج، والمعراج من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك نبي عرج به، لم يكن هناك نبي عرج به، فالذي عرج به هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأنبياء في السماوات، مر بالأنبياء في السماوات، فيجاب على هذا بجوابين، جاب على هذا بجوابين. الجواب الأول أن الأنبياء لم يصعد بهم وهم أحياء، لم يصعد بهم وهم أحياء، إنما أرواحهم، إنما الذي صعد بروحه وجسده هو النبي صلى الله عليه وسلم. ها، الجواب الثاني نقول: إن قيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد بهم إلى السماء، فهو عليه الصلاة والسلام جاوزهم، جاوزهم، فالأنبياء انتهوا عند أي شيء؟ عند السماء، ها، السابعة، أعلاهم إبراهيم، مسلم الظهر على البيت المعمور، والنبي صلى الله عليه وسلم جاوزه، النبي صلى الله عليه وسلم جاوزه. إذن المعراج من خصائصه، إذن المعراج من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلم يعرج بنبي غيره. قال: ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج. بلا مين يعني بلا كذب، حقا بلا كذب، لأن هناك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه لا بجسده، عرج بروحه لا بجسده. والعروج، العروج بالروح، هل فيه مزية؟ لا، ما في مزية، يعني الأنبياء ممكن ينامون وتعرج أرواحهم، يرون في المنام أنهم صعدوا السماوات، وأن إنما المزية بالعروج بالبدن، وهو عليه الصلاة والسلام عرج بروحه وبدنه. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، ولو كان الإسراء بروحه ما كانت من خصائصه، لأن الأنبياء يسرى بأرواحهم، فرؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي، بل قد، ها، بل قد يعرج بروح غير الأنبياء ولا لا؟ فهو عليه الصلاة والسلام عرج بروحه وجسده بليلة أو بليلتين، بليلة واحدة. هناك من قال إنه أسري به بليلة وعرج به في ليلة أخرى، فالإسراء ليلة والمعراج ليلة، لكن الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة والثابت أنه بليلة واحدة، لحظة واحدة، أسري بروحه وبدنه ثم عرج به، عرج به. المعراج هو السلم، السلم الذي يصعد عليه، فهو عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، وجمع الله له الأنبياء وأمهم، صلى بهم ركعتين، ثم أتي بالمعراج، يعني كالسلم، فصعد عليه إلى السماء، صعد عليه إلى السماء. وهذه أمور معجزة، هذه أمور معجزة. ولهذا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما صدقوا بها، حتى أبو بكر رضي الله عنه لما أخبروه بهذه القضية ذهب يسأله، لأن هذا أمر لا يمكن يحصل، فلما قال أخبره أنه أسري به صدقه بعد ذلك، صدقه بعد ذلك. ولهذا استغرب قريش، يعني سافرون شهر في الذهاب وشهر في الأياب، شهرين إلى الشام، وهو عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه ذهب بلحظة، رجع إلى فراشه ودافئ لم يبرد. هذه معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام، وهي من خصائصه. قال: ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج، ولا اعوجاج، يعني أثبت هذا، هذه المعجزة أثبتها حق بدون اعوجاج، استقم في إثباتها، كن مستقيما في إثباتها، وأنه أسري بروحه وبدنه، بروحه وبدنه. فكم حباه ربه وفضله، فكم، كم هنا ليست استفهامية، كم تكثيرية، كم تكثيرية، يعني كم أعطاه الله جل وعلا من الخير غير هذه المعجزات السابقة، فإن الله أعطاه من المعجزات غير ما سبق. ولهذا قال: فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، خصه بأشياء لم تكن لغيره، خصه بأشياء عليه الصلاة والسلام لم تكن لغيره وخوله، يعني أعطاه عطايا وخصائص غير ما سبق، غير ما سبق خصه بها عليه الصلاة والسلام. ومعجزات خاتم أي في نسخة الأنباء تستقيم البيت الأنباء، والمراد الأنبياء. وإذا قلت الأنباء استقيم البيت، لأن آخر البيت إحصائي فيكون أول البيت الأنبائي. نعم. الأنبياء. الأنبياء. نعم. بالجزم. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصائي. يعني هو ذكر المعجزات السابقة وأخبر هنا أن معجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام. كثيرة. يعني تجل عن إحصائه، يعني هي أعظم من كونه يحصيها وأكثر من كونه يحصيها. إنما أشار إليه إشارة، ذكر بعض المعجزات، ذكر بعض المعجزات، فقال: ومعجزات خاتم الأنباء، يعني خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، كثيرة تجل عن إحصائه، يعني لكثرتها لا أستطيع أن أحصيها. منها ومن هنا تبعضية، يعني بعضها، يعني بعض هذه المعجزات. منها كلام الله معجز الورى، كلام الله يعني القرآن القرآن. طيب، وهل هنا فيه تكرار؟ لا، قبل قليل قال معجز القرآن، يعني كون القرآن معجز، هذا ها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص كونه معجز، ومن خصائصه هذا القرآن. أطيها ها، أدركتم الفرق؟ فرق بين القرآن وفرق بين كون القرآن معجز. فالقرآن في حد ذاته معجزة، واضح ولا لا؟ وكون القرآن معجز هذا أيضا معجزة، معجزة أخرى. قال: منها كلام الله معجز الورى، يعني كلام الله من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي القرآن، أعطي القرآن معجز الورى، يعني أعجز الناس، أعجز الخلق، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. قال: كذا انشقاق البدر من غير امتراء، يعني كذا انشقاق القمر، البدر القمر، فقد انشق من غير شك، من غير امتراء يعني من غير شك، فهو انشق حقيقة وانفلق فلقتين، جزء على الصفا وجزء على المروة. وهناك من أنكر انشقاق القمر، قالوا إن القمر لم ينشق ولم يرى بالعين حقيقة، إنما خيل للناس أنه منشق تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإنهم سألوه شق القمر، وذكروا أنهم سألوا أناس قدموا من الهند ومن بلاد أخرى، فسألوهم: هل رأيتم القمر نصفين؟ قالوا: لا، ما رأينا. وهذا أجاب العلماء عليه، قال: لا يلزم كونهم ما رأوا أنه لم ينشق، قد يكون في تلك اللحظة التي انشق فيها القمر ها، قد يكون بينهم بين القمر سحاب أو غبار أو قتر أو غيره، وقد يكونوا لم يروه، فكيف نكذب النبي صلى الله عليه وسلم، نكذب خبره ونصدق أو لا؟ فما دام أخبر عليه الصلاة والسلام أن القمر انشق فهو انشق. قال: كذا انشقاق البدر من غير امتراء، غير امتراء، وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. هذا من خصائص أيضا، من خصائصه أنه أفضل البشر، أفضل البشر. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. وأفضل العالم من غير امتراء، يعني من غير شك، نبينا المبعوث في أم القرى، نبينا المبعوث يعني المرسل الذي أرسل وبعث من أم القرى، يعني بعث في الكعبة في مكة، بعث في مكة. وقوله المبعوث في أم القرى، هل هذه صفة كاشفة أو صفة لها مفهوم؟ نقول صفة كاشفة لا مفهوم لها. تعلمون معنى صفة كاشفة؟ صفة كاشفة يعني قوله نبينا المبعوث في أم القرى، يعني هل هناك نبي لنا بعث في غير أم القرى؟ ها لا، فتكون هذه الصفة لا مفهوم لها، إنما هي صفة كاشفة تكشف الحال فقط. واضح ولا لا؟ مثل قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم ها الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا صفة كاشفة لا مفهوم لها، يعني اتقوا ربكم الذي خلقكم. طيب هل هناك رب ما خلقنا لنتقيه؟ لا، فتسمى صفة كاشفة لأنها لا مفهوم لها. فهنا هذه الصفة تسمى كاشفة، يعني كاشفة للحال والوضع، يعني الحال أنه بعث في مكة، وليس معناها أن هناك نبي في غير مكة ليس هو أفضل العالم، إنما أفضلهم النبينا الذي بعث في مكة، أما نبينا الآخر الذي في غير مكة هو ليس بأفضل العالم، لا لا مفهوم له، إنما بيان أنه هو الذي بعث في مكة. وأفضل العالم من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى، وبعده الأفضل أهل العزم، يعني أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، يأتي في الدرجة الثانية بالفضل أولو العزم. أولو العزم وأهل العزم كم؟ خمسة، الخامس النبي صلى الله عليه وسلم، بقي كم؟ بقي أربعة، من هم؟ ها؟ موسى وعيسى وإبراهيم ونوح، نوح وموسى وإبراهيم وعيسى. طيب لماذا سموا العزم؟ لأن حصل لهم من الابتلاء والفتن والتحمل بالدعوة والصبر أكثر من غيرهم فسموا العزم. فأفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء بعد محمد أولو العزم، والمصنف هنا لم يرتب أولو العزم، ما رتبه، جعلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل إبراهيم أفضل من موسى، ولم يقل موسى أفضل من إبراهيم، لأن كل منهم تميز بصفة. إبراهيم تميز بالخلة، موسى بكلام الله جل وعلا، عيسى بأنه خلق من غير أب وابن الأكمه والأبرص إلى آخره، فلم يميز أحدهم على آخر فجعلهم في المرتبة الثانية. وبعده الأفضل أهل العزم. أحد منكم شرح؟ طيب على كل حال المصنف ما ذكرها، قال والبعض يعني يقول يعني أفضل أولو العزم إبراهيم، لأن يقول أفضل العزم الخليلان محمد وإبراهيم، وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذه أمور تحتاج إلى دليل، إنما أولو العزم هم أفضل الرسل. قال وبعده الأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، فالرسل ثم الأنبياء. يقول الرسل بعد أولو العزم، بعد العزم بقية الرسل، بقية الرسل فهم أفضل البشر، الرسل أفضل البشر، أفضل حتى من الصحابة، أفضل حتى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الرسل بالفضل الأنبياء، الأنبياء، فالرسول أفضل من النبي، والنبي يأتي بعده. والفرق بين الرسول والنبي، هناك فرق مشهور عند الجمهور، وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا هو الرسول، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لم يؤمر بتبليغه هذا نبي. وقولهم لم يؤمر بتبليغه ليس معناه أنه لا يبلغ، لا، يعني أنه يبلغ، إذا أراد أن يبلغ يبلغ لا بأس، لكن ما أمره الله جل وعلا، يعني لم يلزم بالبلاغ، أوحي إليه بشرع وإذا أراد أن يبلغ يبلغ، وإذا لم يبلغ لا شيء عليه، فهذا يسمى نبي. أما الرسول أمر بتبليغ، أمر بتبليغه. وهناك يعني فرق، شيخ الإسلام ذكر في كتاب النبوات أيضا، يعني أن الفرق بين الرسول والنبي، الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه، يعني قد يؤمر بتبليغ النبي، يعني قد يؤمر بتبليغ الرسالة ويكون نبي ليس برسول، لكنه أوحي إليه بشرع ليس بجديد، أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه، فهذا يكون نبي. المشهور عند جمهور العلماء أن الفرق السابق الذي ذكرته أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فالرسل ثم الأنبياء بالجزم بالجزم يعني اعتقد ذلك جزما اعتقد ذلك جزما أن محمد أفضل الأنبياء على الصلاة والسلام وبعده أفضل الأنبياء أولو العزم وبعد العزم الرسل وبعدهم الأنبياء بالجزم. وهل مراد المصنف بالجزم يعني أنا بهذه العقيدة جازما فيما أقول أو اعتقد أنت بالجزم؟ هاي يحتمل الأمرين يحتمل الأمرين جميعا والمراد الجزم المراد اعتقاد ذلك جزما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. كم أخذنا بيت اليوم؟ أخذنا كثير اليوم. ها؟ كم بيت أخذنا؟ كم؟ لا. اللي ما كملنا 30؟ نعم. نعم لا هو لغيره. نعم في من دخل النار نخرج منها. نعم وفي من دخل الجنة ترفع درجته. الثالثة شنو؟ الثالثة الأعراف الذين استوت حسنات ومسيئات أن يدخلون الجنة. نعم ما نقول بالترتيب ايش الآية اللي ورد في ما هي يعني كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إبراهيم ما الله معه يعني نعم إن أوحينا لك ما أوحينا لنوح والنبيين ها من بعده أين الحفظة والله ما أدري ما أدري والله قد يكون في الترتيب. نعم ها الصفة الكاشفة أي حسنت الصفة الكاشفة يعني ليس لها مفهوم يعني مثلا إذا قلت مثلا أكرم الرجل المصلي أكرم الرجل الذي يصلي عندنا رجل يصلي وعندنا رجل جالس صح ولا لا؟ الآن ما هي صفة الرجل ها الذي يصلي؟ ماذا تفهم من الكلام؟ أن الذي لا يصلي لا تكرمه أعطى الذي يصلي واضح؟ هذه الصفة يسمى لها مفهوم واضح ولا لا؟ لها مفهوم. مثلا إذا قلت لك أكرم طالب العلم أكرم طالب العلم هذا المنطوق ما هو المفهوم؟ أن غير طالب العلم لا تكرمه واضح ولا لا؟ فإذا كان الكلام له مفهوم نقول هذه الصفة لها مفهوم. وإذا كان الصفة أوردت ولا يراد مفهومها بل قد يكون مفهومها لا يجوز هذه تسمى صفة كاشفة يعني صفة موضحة لهذا الشيء فقط لا نريد مفهوم لها. واضح ولا لا؟ هذا معناه. فإذا قلت مثلا اللهم صلي على المبعوث في أم القرى ها صح ولا لا؟ هل هذه صفة كاشفة ولا لها مفهوم؟ كاشفة يعني ليس معنى كلامك أنك تصلي على المبعوث في أم القرى ولا تصلي على غير المبعوث في أم القرى لا هذه صفة كاشفة لأنك تصلي عليه وعلى غيره من الأنبياء إنما تريد أن تكشف أنك تريد محمد الذي بعث في مكة هذه تسمى صفة كاشفة واضح ولا لا؟ ظاهر؟ واضح أبو نعم يعني لا لا يعني توضح من تتكلم عنه تكشف وضعه يعني حالة التي هو عليها فقط. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم توضح أن الله هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا وليس معنى أن هناك رب آخر لم يخلقنا ولم يخلق من قبل واضح؟ نعم الجن ذرية إبليس نعم ولم يقل أبوه إبليس نعم كيف؟ كيف الإسراء؟ ما أسري بالأنبياء ما لم يسرى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه أرواح الأنبياء في السماء أرواح الأنبياء في السماء لكن الكلام على الذين يقول أن يسرى بروحه يقول الروح قد تسري يعني قد تسري روح غير الأنبياء فما فيه ميزة ما فيه مدح للإنسان أن روحه ذهبت نعم يعني لو أستر الآن يعني إنسان الآن ركب في الطائرة وذهب بساعة ورجع وامتدحناه قال الله فلان ذهب ورجع ببدنه ركب ورجع هذه مدحة ميزة له لكن لو قال الله إنسان نام وذهب روحه طافت وتحلم أن يطوف وصل مكة ورجع هل هذه مدحة؟ لا يعني ممكن أي إنسان يسرى بالروح فالإسراء بالبدن ليس كإسراء بالروح واضح ولا لا؟ نعم بلى عيسى ليس إسراء عيسى رفع من خصائصه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاوزه أيضا جاوز عيسى نعم وعيسى يعني ليست معجزة يعني الله عز وجل أخذه لكن كون إنسان بشر إنسان كغير من البشر في لحظة يذهب ثم يعود هذا معنى أن الله عز وجل أعطاه إجاز الآية وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم نعم نوح قدم على إبراهيم أي ممكن يعني قدم الخليل ثم تبعده بالكريم لكن لا يجزم بهذا إلا بنص ولهذا المصنف أطلق لم يرتبهم نعم نعم كيف أول أيد هذه ليست جمع الذي يقول إن كلمة أيد هذا جمع هذا لا يعرف اللغة العربية أيد قوة الأيد قوة واضح لا لكن إذا وردت على غير هذا اللفظ جمع كقوله مثلا بأيدينا فهذا يدل على التعظيم هذا نعم لما خلقت بيدي نعم لا هذا مثنى بيدي جمع نعم نعم هذا جمع واضح ولا لا نعم هذا جمع وأقل الجمع كم أقل الجمع اثنين طيب لماذا قلنا أقل الجمع اثنين لأن الجمع ممكن يحمل على اثنين لكن الاثنين لا يمكن يحمل على الجمع واضح ولا لا بل يداه هل ممكن نقول جمع مستحيل لكن إذا أتى جمع هل يحمل على المثنى ها يحمل واضح لما هو واضح انتبهوا لهذا يعني الجمع ممكن يحمل على المثنى ممكن يحمل على المفرد ما بالتعظيم لكن إذا أتى لفظ مثنى لا يمكن يحمل على الإفراد ولا يحمل على الجمع واضح لا فيبقى الأصل على التثنية واضح لما هو واضح نعم لا لا لا من الصالحين وغيره يعني المؤمن يشفع لأهل التوحيد في الجنة بدخول الجنة ويشفع لهم بالخروج من النار ورفع الدرجات نعم إنما الثلاثة التي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة نعم دل أو قاسها على الجنة نعم شيخ هل قول فناء النار قول عند أهل السنة أو عند المبتدئ إيه نعم ذكر بعض أهل السنة ذكروا هذا لكن لم يقول هذا قول ضعيف ينبغي أن يترك شيخ الدليل عندهم نعم دليل مشكلة. ما الدليل يقول أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه يعني النار تنتهي والرحمة تبقى الخير لا نهاية له والشر له نهاية فالنار تفنى وأهلها ينتهون